بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب البيوع، ووصلنا اليوم إلى كتاب الإجارة. نعم، كتاب الإجارة، وهي بيع المنافع. الإجارة بيع المنافع، أدفع المال بمقابل أن أمتلك منفعة عقارك أو عروضك أو ما شابه ذلك. إذن يدفع فيها المال بمقابل المنفعة. جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس. لماذا على خلاف القياس؟ لأن القياس يقتضي عدم جوازها. لماذا؟ لأن المنافع الآن توجد شيئا فشيئا. أنا عندما أقول لك أجرتك بيتي سنة، معنى ذلك أعطيتك الانتفاع ببيت سنة. طب يا ترى منفعة السكنة تبع الغد أو بعد الغد اليوم موجودة؟ لا، لأن المنافع أعراض توجد على التتابع. إذن معنى ذلك المعقود عليه وهو المنفعة المستقبلة الآن معدوم، فصار تمليك المعدوم. إذن القياس يقتضي عدم جواز الإجارة، لكنها جوزت على خلاف القياس، وذلك لورود النص في ذلك ولحاجة الناس. نعم. أعلم أن التمليك نوعان، تمليك الأعيان وتمليك المنافع. تمليك عين وتمليك منافع. تمليك العين إما أن يكون بعوض فيكون بيعا، أو بغير عوض فيكون هبة. وتمليك المنافع أيضا إما أن يكون بغير عوض فيكون عارية، وإما أن يكون بعوض فيكون إجارة أو نكاحا. النكاح أيضا شو هو؟ تمليك منافع البضع، وهو الاستمتاع بعوض. نعم. وتمليك العين نوعان، بعوض وهو البيع وقد بيناه، وبغير عوض وهو الهبة والصدقة والوصية، وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى. وتمليك المنافع نوعان، بغير عوض وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك، وبعوض وهو الإجارة. وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع، وهو بذل الأعواض في مقابلة المنفعة، وهي على خلاف القياس لأن المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يجوز. لذلك لو أضاف العقد إليها لا يصح. لو قال له أجرتك منافع بيتي، أجرتك حق السكنة في بيتي، ما بصح. وإنما يضاف الحكم إلى الموجود الدائم وهو البيت. فأقول لك أجرتك بيتي، ما بقول ملكتك منافع البيت، ملكتك حق الركوب في السيارة، لا، شو بقول له؟ أجرتك سيارتي. فيضاف الحكم إلى الموجود الدائم. إلا أن جوزناها لحاجة الناس إليها. ومنع شمس الأئمة السرخسي هذا وقال إنما يشترط الملك والوجود للقدرة على التسليم، وهذا لا يتحقق في المنافع لأنها عرض لا تبقى زمانين. يعني منفعة الآن تزول ويأتي بعدها منفعة أخرى متجددة، فهذه أعراض تزول بتغير الأزمان، وكلما جاء زمن جديد جاء عرض جديد يماثل الأول. فلا معنى للاشتراط. فأقمنا العين المنتفع بها مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها. تمام. فيضاف العقد إيش؟ للعين المستأجرة وليست للمنافع المتملكة ليترتب القبول على الإيجاب كقيام الذمة التي هي محل المسلم فيه مقام المعقود عليه في حق جواز السلم وتنعقد ساعة فساعة وتنعقد الإجارة ساعة فساعة نعم فساعة على, على حسب حدوث المنفعة ليقترن الانعقاد بالاستيفاء لذلك الأصل أني أنا عم أعطيك إجارة عم أجرك هذا البيت يعني عم ملكك المنفعة إذا الأصل أن تقسم أجرة الشهر على أجزاء الزمن فلازم كل لحظة أعطيك أنا جزء من الأجرة كل لحظة كل لحظة ليه؟ لأن كل لحظة هناك منفعة جديدة يقابلها جزء من الأجرة قال ولكن هذا يوقع الناس في حرج شديد صعب لذلك اكتفينا بدفع الأجرة في أزمنة معينة كل شهر كل سنة واكتفينا بذلك يعني من باب التيسير على الناس نعم فيتحقق بهذا الطريق التمكن من استيفاء المعقود عليه والدليل على جوازها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله تعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي بالعمل بالأجر طبعا سخرية بضم السين يعني يسخر بعضنا لبعض وهذا من عظيم حكمة الله عز وجل لو الناس متساوون في الملكات والإمكانيات ما حدا بيخدم حدا يعني الآن بقول إنسان عالم كبير من أذكى الناس ومن أفهم الناس وما شاء الله عليه غني وعالم وشغلته كبيرة طيب لو صار عنده مشكلة الآن بالمجاري بيقعد مسكين عاجز وما بيعرف يساوي القضية بيروح لعند واحد فقير نعم لا معه شهادة ولا معه شيء بيبوس ايده من شان الله تعسل لك المجاري عندي نعم بيجي يدك سبحان الله عنده ويشتغل شغل وكذا وكذا هذا أخوه هو التسخير الذي قدره ربنا عز وجل هذا أما هذا لو كان هذا الفقير الثاني عنده مثل ملكات هداك ما بيشتغل الشغلة هاي إذا التفاضل إخواننا والتوزيع للعطاءات الإلهية لتتكامل الحياة وربنا وضع شعارا عاما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم لم يسمح للناس أن يتفاضلوا بما أولوا من النعم وإنما بالتقوى التي في القلوب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل وإلا فالناس بعضهم لبعض مسخر من حيث يدري أو لا يدري نعم وقال عليه الصلاة والسلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وبعث عليه الصلاة والسلام وبعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملون بها فأقرهم على ذلك وعليه الإجماع ولا تنعقد بلفظ البيع سبحان الله إخواننا من عظيم حكمة الله عز وجل أن ربنا عز وجل جعل الناس يحبون أعمالهم نعم يعني شوف إنسان عنده مهنة عنده عمل هلا بتطلع أنت الآن فيه شو عم يشتغل الشغلة هاي سبحان الخالق هو عم يشتغل في أمر طبيعي وبالعكس يقدر عمله وينظر إلى أهميته ويشعر أنه هو الآن سر نجاح المجتمع كل واحد إخواننا ينظر إلى كل الآن لو عملي وقف الحياة بتوقف هو لا إن كل ما هناك كلنا نتكامل إخوان أكارم كلنا نتكامل يعني إنسان سبحان الله هلا بيشتغل مثلا شغلة معينة يعني تشعر الآن الله معظم بعينه هالشغلة وجعله الآن يعني يحترمها ويتفاعل معها بشكل عجيب بتكون هي عمل جدا بسيط بس هذا إخوانا من سر التكامل في الكون نعم إنسان زي سبحان الله عم يشتغل مثلا بإطار بدأ حدوات للدواب زي قاعد كل عمره تحت جلين الدواب سبحان الله وينظر إلى عملي أنه هذا عمل عظيم جدا جدا هكذا سنة الله في الكون إخواننا نعم والإجارة ولا تنعقد بلفظ البيع لأنه وضع لتمليك الأعيان والإجارة تمليك منافع معدومة. ويبدأ بتسليم المعقود. إذا نعيد بالنهاية. ولا تنعقد بلفظ البيع لأنه وضع لتمليك الأعيان. بعتك منافع هذه الدار، لا يصح هذا كلام. المنافع يعني وإن كانت تملك إخوان، أو مثلا أقول له بعتك هذه الدار أنوي الإجارة، ما بيصير. نعم، أقول أجرتك، لأنه اللفظ الموضوع لتمليك المنافع، والبيع موضوع لتمليك إيش؟ الأعيان. والإجارة تمليك منافع معدومة. ويبدأ بتسليم المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع، لأن عين المنفعة لا يمكن تسليمها. تمام، منفع عرض. أنا الآن بدي سلمك سكن هذه الدار. شو سكن الدار؟ هي عبارة عن قطعة؟ هي عبارة عن شيء عرض مادي؟ لا، وإنما سكن الدار إخواننا هي عبارة عن منفعة. فنقول إذا يسلمه العين المنتفع بها، سلمك الدار وسلمك السيارة. فأقمنا التمكين من الانتفاع مقامه. التمكين الانتفاع قائم مقام وجود المنفعة، وذلك بإيش؟ بتسليم العين المؤجرة. قال ولا بد من كون المنافع والأجرة معلومة. طبعا الإجارة معلومة بمنافعها وبأجرتها قطعا للمنازعة ولما تقدم من الحديث. قال وما صلح ثمنا صلح أجرة لأنها ثمن أيضا، ثمن المنافع يعني. فالمكيل والموزون والمذروع والمعدود تصلح أن تكون أثمانا فتصلح أن تكون أجرة. والمتقارب يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح. ما الدواو؟ هو حاط واو. والمعدود والمتقارب معناه فيه النقص وكلمة هنا، والمعدود المتفاوت والمتقارب. هيك بتكون. والمعدود المتفاوت والمتقارب. تمام، المعدود يعني بنوعيه يصلح أن يكون ثمنا فيصلح أن يكون أجرة. يصلح أجرة على الوجه الذي يصلح ثمنا. والحيوان يصلح إن كان عينا. أما دينا كان إيش؟ عينا يعني موجود أمامنا. أما لو كان دينا لا. لماذا؟ لأنه ثابت بالذمة وهذا يختلف. أما دينا فلا، لأنه لا يثبت في الذمة. والمنفعة تصلح أجرة إذا كانت بمقابل منفعة مختلفة عن المنفعة التي هي أجرة. يعني أجرتك سيارتي بمقابل أجرني بيتك، هو منفعة ركوب، هو منفعة سكنة. والمنفعة تصلح أجرة في الإجارة إذا اختلف جنساهما، ولا تصلح ثمنا في البيع، لأن الثمن يملك بنفس العقد، والمنفعة لا يمكن تمليكها بنفس العقد. بعتك بيتي على أن تعطيني سكن دارك سنة، هذا مو بيع، هذا إجارة. قال وتفسد بالشروط، ويثبت فيها خيار الرؤية والشرط والعيب. نعم. وتقال وتفسخ. طيب. كما في البيع. قال والمنافع تعلم بذكر المدة كسكن الدار وزرع الأراضين مدة معلومة. نعم. لأن المدة إذا علمت تصير المنافع معلومة. أو بالتسمية كصبغ الثوب وخياطته. إذن إما أن تعرف المنافع بالزمن، وإما أن تعرف بتحديد العمل بغض النظر كم سيستغرق من الزمن. أنا بدي تصبغ لي هذا الثوب، تقعد في يوم يومين ما بيهمني، بيهمني أن هذا العمل. وإجارة الدابة لحمل شيء معلوم أو ليركبها مسافة معلومة، لأنه إذا بين لون الصبغ وقدره وجنس الخياطة وقدر المحمول وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة. أو بالإشارة كحمل هذا الطعام، لأنه إذا عرف ما يحمله والموضع الذي يحمله إليه تصير المنفعة معلومة. قال: وإن استأجر دارا أو حانوتا فله أن يسكنها ويسكنها من شاء. نقف إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.